حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، وحياكم الله وأخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. حكاية مقدسية جديدة، حكايتنا اليوم فيها هيك يعني فيها جانب طريف شوي، يعني مضحك إلى حد ما، لكن يدلك على أن المحتل لبيت المقدس اليوم يعرف أنه على الباطل ويعرف أنك أنت على الحق. هذه القصة ما حدثت في مدينة القدس، وإنما حدثت حول مدينة القدس، لكن لها علاقة بشكل غير مباشر بمدينة القدس. القصة باختصار، أحد الإخوة أخبرني مرة أنه كانوا مجموعة من الشباب الملتحين الملتزمين، يعني إشي منظرهم هيك عجيب، جالسين في سيارة كبيرة بسموها هناك في فلسطين الفورد، يعني هي سيارة فورد يعني، لكن بسموها الفوردات، يعني على أساس أنها سيارة فورد كبيرة من السيارات الأجرة، وكانوا منتقلين من مدينة إلى مدينة في الضفة الغربية. فأوقفهم حاجز صهيوني على الطريق يسمى الحاجز الطيار. شو الحاجز الطيار؟ الحاجز الطيار هو حاجز مفاجئ للجيش الصهيوني، يقوم بوضع مباشرة، تجي سيارة جيب عسكري تقف في الطريق وتضع حواجز، ثم تبدأ في تفتيش السيارات. هذه الحواجز عادة بيعملوها لما يكون عندهم ناس مطلوبين. ففوجئوا بحاجز طيار أوقفهم، وجاءهم جندي صهيوني أخذ الهوية من السائق ونظر فيها، فتشها على الكمبيوتر عنده، ما في شيء، ثم ذهب إلى الباب الخلفي وفتح الباب الخلفي، فاكتشف أنه في 7 أو 8 شباب ما شاء الله ملتحين، وشكلهم هيك بالنسبة إله طبعا مرعب، يعني شو هالمنظر. فلما نظر إليهم هذا الجندي ضحك بصوت عال جدا وقال لهم: شو، ما حدا منكم قرأ سدا سدا؟ فكانت مفاجأة، الكل نظروا في بعض. طبعا هو إيش بيتكلم سدا سدا؟ ما في آية في القرآن اسمها سدا سدا، ولكن هو يشير إلى الآية الكريمة: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، سورة ياسين. فالجندي بيحكي لهم: ما حدا فيكم قرأ سدا سدا؟ هاتوا الهويات. أخذ الهويات وتأكد منها، ما في حدا منهم مطلوب، وأعطاهم الهويات ثم انطلقوا. فنظر الشباب إلى بعضهم قالوا: ما علمه؟ مين اللي عرفه في قضية سدا سدا وبين قوسين، يعني اللي هي قضية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، من الذي أخبره بذلك؟ يا شباب، هل في واحد منكم، طبعا بيسألوا نفسهم، هل في حدا منا فعلا قرأ هذه الآية؟ فلما سألوا بعض اكتشفوا أنه ولا واحد منهم قرأ هذه الآية. فعرف الجندي مباشرة أنهم لم يقرأوا هذه الآية، ولذلك اكتشفهم ولذلك رأهم. طبعا ممكن أنت تستغرب، تحكي ما علاقة هذا بذاك، ما علاقة هذا ببيت المقدس؟ إخواننا، يحدثنا إخواننا في مدينة القدس ويقول لي أحدهم، يقول لي واحد من الناس: لم أقرأ هذه الآية بيقين مرة واحدة في مدينة القدس وأوقفني أي شرطي أو أي جندي صهيوني، ولم أقرأ هذه الآية الكريمة في يوم واحد ولا مرة واحدة، وفي قلبي شك إنه يا ترى ممكن يشوفني أو مش ممكن يشوفني، إلا أوقفني من بين الناس جميعا. ليه؟ لأن المطلوب منا نحن المسلمون، المطلوب منا اليقين بما عند الله، واليقين بما يخبرنا به الله سبحانه وتعالى، واليقين بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الجندي الصهيوني يعرف قيمة هذه الآية، ويعرف أنه هذول الناس إذا قرأوا هذه الآية ممكن أنا ما أشوفهم. وعلى فكرة هذا الكلام كان يحدث، أحد الناس مرة، شاب كان مطلوب بسبب مشاكل مع كأنه ضرب جندي صهيوني أو شيء زي هيك، فإجوا اقتحموا بيته، فلما اقتحموا بيته وقف تحت شجرة زيتون وقال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأقسم لي يمينا بالله إنه مر من عنده، من أمامه مر الجندي ولم يره تحت الزيتونة، ولم يره تحت الشجرة، شجرة الزيتون، لا هو متخبي ولا شيء، لكنه واقف تحت الشجرة أمامه. هذا الكلام موجود في فلسطين، وفي ذلك يقول الشاعر تميم البرغوثي: والمعجزات هناك تلمس باليدين. نعم، في القدس تلمس هذه المعجزات باليدين، تلمس هذه الكرامات باليدين، وتلمس هذه الآيات باليدين. طبعا هناك هذه الآيات الكريمة تتجلى في مدينة القدس وتتجلى في تلك الأرض المقدسة الطاهرة، خاصة أنها في ظل احتلال، والطرف الآخر المحتل يعلم ذلك. حدثني أحد الناس في يوم من ذات الأيام أنه كان يعمل في ورشة يعمل فيها أيضا رجل صهيوني من الحاخامات اللي بيشتغلوا في تلك المناطق في المستوطنات وفي المناطق المغتصبة في أرض الضفة الغربية. فقال له ذلك الرجل، طبعا الشاب اسمه محمد، فقال له: محمد، أنا أعلم أنكم ستستطيعون أن تعيدوا هذه الأرض لكم كما كانت سابقا، ولكن انظر إلى ذلك الجبل، وأشار إلى جبل الزيتون. قال طبعا وهو الجبل الشرقي في مدينة القدس، قال: انظر إلى هذا الجبل، عندما يمتلئ هذا الجبل بالمسلمين القادمين من الخارج ليحرروا هذه الأرض منا، عندئذ ستجدني على أول طائرة إلى مدينة نيويورك. ليه؟ لأنه معه جنسية أمريكية. فبالتالي الطرف الآخر المحتل يعرف أنه إلى زوال يا مسلمون، يعرف أنه إلى زوال يا ناس يا عالم، ونحن أولى بأن نعلم أننا على الحق وأننا باقون في هذه الأرض وأن هذه الأرض لنا. إذا كان الطرف الآخر المحتل يعرف أنه خارج من هذه الأرض، فكيف لا تثق أنت بما عندك وما عند الله سبحانه وتعالى؟ أترك هذا السؤال لكم لإجابته، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.